ويستحق الإجمال عليه ويغار الحجر لتجزل معاملته، فمن عامله ببيع أو قرض لم يصح ولم يثبت به الملك، فإن وجد المعامل له فإن وجد المعامل له أخذ. نعم. فإن وجد المعامل له أخذ. نعم. عندك وش عندك؟ فإن وجد المعامل له ماله أخذ. ماله أحسن، لأن وجد المعامل له ماله أخذ، وإن أتلفه الفقيه فهو من ضمان مالكه، علم أو لم يعلم، لأنه سلفه عليه برضا، وإن غصب مالا أو أتلفه ضمنه. أنت مع العبارة هذه؟ لو أن أحد عامله بعد أن أجر عليه، باع عليه شيئا، ولنقل باع عليه السيارة، فالسفيه لم يعطيه شيئا من المال لأن ماله محشوم عليه فيه. سلفت السيارة فلا ضمان على السفيه، وإنما ضمانها على مالكها لأنه سلطه على ماله. نعم. وإن غصب مالا أو أحلف ضمن، لأن صاحبه لم يرض ذلك، ولأن الحجر على الطبيب والمجنون لا يصدق عنهما ضمان المتلف، فهذا أولى. فإن أودع مالا فتلف لم يضمن سواه فرط في الحفظ أو لم يفرط، لأنه تلف بتفريط صاحبه بتسليمه إليه. بعد وإن أودع مالا فتلف لم يضمن سواء فرط في الحفظ أو لم يفرط، لأنه تلف بتفريط صاحبه بتسليمه إليه. وإن أتلف ففيه وجهان، أحدهما يضمنه لأن صاحبه لم يرض إتلافه وادفع المغصوب، والثاني لا يضمنه لأن صاحبه فرط في التسليم إليه. الرجح أنه لا أغنى بناء على القاعدة السابقة، لأنه سلطه على ماله، هو الذي دفع ماله إليه. وإن أقر بمال لم يلزمه حال حجره، لأنه حجر عليه لحظه فلم يقبل إقراره بالمال كالطبي والمجنون، ولأن قبول إقراره يكفر معنى الحجر، لأنه يداين الناس ويقر لهم. قال أصحابنا: ويلزمه ما أقر به بعد فتح الحجر عنه كالمفلس، وفيه نظر، لأن الحجر عليه بعدم رشده فهو كالصبي، ولأن ثبوت إقراره في ذمته لا يفيد الحجر معه إلا تأخير الضرر إلى أكمل حالتين، إلا أن يريدوا أنه يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى. فأما إن كان ثابتا في ذمته فلا يسقط بالحجر عليه. وإن أقر بحد أو خطاب لزمه، لأنه محجور عليه في ماله لا في نفسه،